الغالي يعني. مبروك وشكرا. شيخ في سؤال احد الاخوه ومطلب العلم ان شاء الله تبارك وتعالى ونواه خير كبير، ولكن تكلم بمساله هي قال في قضيه الحاكم الفاسق الحاكم الفاسق، فقال قبل ان يتكلم بهذه المساله سبق الكلام بشيء، فقال خروج الحكام لا ياتي الا بشرط. منذ يعني عهد الدولة الأموية ومن بعد يقول هذا خروج ما تعلمه إلا بشر مستطير، ولكن إذا هذا الحاكم يعني خلع من قبل عن الحل والعقد وكان فاسقا ووتي بخير منه ولو كان بمفسدة قليلة، طبعا يرى المفسدة يعني هل كانت كبيرة ولا صغيرة وكذا، فإذا كانت مفسدة قليلة جدا وقتل فيها شخص او شخصين او ثلاثة، فهل هذا الرجل وقال هذا الكلام لمجلس خاص، فهل يشنع بهذا الرجل ويتكلم عليه ويهجر ويحذر منه؟ ابدا باليمين. انا ارى بارك الله فيك قبل الإجابة عن بيت القصيد كما يقال من هذا السؤال، وهو هل يهجر قائل هذا الكلام أو إيش الكلمة الأخرى يحذر منه؟ نعم، قبل الإجابة عن هذا أقول فرق مثل هذا الموضوع فرق مثل هذا الموضوع في هذا الزمان هو كما يقولون اليوم غير الموضوع، لأنه أولا ما في عندك أهل حل وعقد، وين هذول؟ فطرح مسألة قائمة على وجود طائفة من أهل العلم إذا قالوا يسمع لقولهم وإذا أمروا بنفس أمرهم، هذا مع الأسف غير موجود اليوم في العالم الإسلامي. فلذلك ما ينبغي لطلاب العلم أن يثيروا مثل هذه المسائل النظرية غير عملية، لأنها أولا وسيأتي في تمام الجواب إن شاء الله. النظرية هذه لأنها تخالف منهج السلف الذين كان أحدهم إذا سئل عن مسألة لا يبادر إلى الإجابة عليها إلا أن يقول هل وقع ذلك، فإن قال نعم أجاب وإلا قال انتظر حتى تقع وستجد من يفتيك. فمن منهج السلف الصالح أن لا يبحث المسائل النظرية أو كما قال أستاذنا خيالي، لكن أريد أن أقول هناك مسائل قد تكون إثارتها من هذا الباب يعني خيالية أو نظرية محضة، لكن ما يترتب من ورائها أي مفسدة سوى أن ذلك من باب النافلة العلم بل من الترف العلم، كما هو معروف عن كثير من علماء الحنفية القدامى الذين كانوا يفترضون أمور خيالية نظرية ولا يمكن أن تتحقق، وهناك أمثلة كثيرة وكثيرة جدا، كمثل مثلا رجل مات وخلف 70 جد و70 جد، فكل جد شويرة خيال في خيال. بعض الشافعية سبقوا جماعات الحنفية في الخيال، ويعني أشفوا فيه بل يعني سلكوا سبيل ما لا ينبغي أن يتلفظ به، فقال قائلهم مثلا لو أن رجلا جامع زوجته فانفلق عضوه فلخين، فلق منه دخل والآخر ما دخل، هل يجب عليه غسل الجنابة أم لا؟ بحث هذه الأمور كما ترى يعني، لكن ما ترتب عليها المسألة. أما ما جاء السؤال عنه هذا يترتب من وراءها مفاسد، يترتب من وراءها إثارة الفتن بين المسلمين ومن يحكمونهم، وبحكم غير الذي شرعه الله عز وجل. ونحن كما يقال ما فينا الآن من المخالفات التي نشكو منها من الحكام يكفينا، فما أننا نحن بحاجة الآن أن نضيف إلى هذه الأمور التي نتكلم فيها بحق أن نثير الحكام بأن نتحدث أنه إذا كان هناك حاكم فاسق ولكن الخروج عليه قد يتحقق المصلحة بأقل مفسدة من الكرامة. إيه إذا رأى ذلك أهل العلم هذا الحلول أين هؤلاء؟ لذلك أنا أقول أكثر من هذا، أنا أقول الخروج المنصوص عليه في السنة كما تعلمون حيث قال ما لم تروا كفرا بواحد، فإذا رأينا الكفر بواحد أيضا لهذا الحديث يجوز لنا الخروج. مع ذلك هذا الخروج الذي أباحه الرسول عليه السلام في هذا الحديث خاطب أمة الإسلام، أي التي تتمكن من القيام بواجب الخروج. فنحن الآن نتساءل، هل هناك أمة مسلمة تستطيع أن تخرج على حاكم من حكام المسلمين وتطيح به ليحل محله حاكم يحكم ما أنزل الله؟ مع الأسف هذا غير موجود، لأن الأمة متفرقة على نفسها أشد التفرق، والتفرق كما تعلمون الوعظ ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ولديهم فرحون، والآيات معروفة التي تنص على أن التفرق هو فشل وضعف وإلى آخره. هذا في الحاكم الذي يعني ذر قرنه بالكفر لا يجوز الخروج عليه إلا مع التمكن من الخروج عليه والاستفادة من هذا الخروج. أما الحاكم الفاسق فهذا لا يجوز الخوض فيه إطلاقا، لأنه يخالف أولا الحديث أنه لا يجيز إلا إذا رأينا الكفر الصريح. بعد هذه التوصية والمقدمة أقول ذاك الشخص أو طالب العلم كما وصفت إذا قال مثل هذا الكلام فأنا لا أرى مجرد مثل هذا الكلام أنه يجوز مقاطعته، لأن سبيل المقاطعة في هذا الزمان كالخروج تماما لا يفيده، لأنه ما فينا واحد إلا إله كلمة إله زلة إله خطيئة. فإذا ما رأينا من كل إنسان خطأ حفوي قاطعناه تجددنا تفرقا على تفرق. لكن إذا كنا لا نرى مقاطعته فينبغي أن نبين خطأه حتى لا يغتر بكلامه من ليس عنده علم من عامة الناس. فهذا يوابي وهو باختصار المقاطعة غير واردة. نحن نقول اليوم هناك ناس ينبغي مقاطعتهم من الفساق والفجار وإلى آخره، مع ذلك لو أعلنت المقاطعة هم قاطعوك، كما يقول ذلك المثل السوري أن رجل كان ما يصلي وتاب وقرر أن يصلي، راح للمسجد أول مرة لا مسكر، قالوا أنت مسكر أنا مبطل. فلو أردنا نحن نقاطع كل هؤلاء الذين يستحقون المقاطعة ما نسألين عنا، لأنه غير الصالحين هم الأغلبية غالبا. متى تكون المقاطعة مشروعة؟ كما فعل الرسول عليه السلام بالنسبة للثلاثة الذين كلهم المجتمع الإسلامي كلهم يتمسكون. إذا صدر أمر من الرسول لزوجة أحدهم اذهبي لبيت أهلك واتركي اليوم، لو فعلت اليوم مع الزوجة التي تشتفيك، وهذا يقع معي ومع الأستاذ، زوجي بيسكر، زوجي ما بيصلي، زوجي كذا وكذا، جاء 199 مصيبة، من إلا هذا ما يجب أن تبقي تحت صمت هذا الرجل فاسق، وعلى قول بعض العلماء كافر. ترجع بتقول لك والولاد شو بتسوي فيهم؟ بقول ليش عم تسألي؟ ليش عم تسألي ما دام أكلي هم الأولاد؟ قصدي أنه الأحكام الشرعية اليوم ما في عندنا مجتمع يطبقها. فإذا قيل للناس فلان يجب مقاطعته، لماذا؟ تجيبا له، مين راح يجاوب معك؟ لذلك سلاح المقاطعة اليوم غير ماضي مع الفساخ والفجار. فمن باب أولى ألا يقاطع بعضنا بعضا لمجرد خوف أو خطأ صدر منه من الناحية العلمية، لكن من جهة أخرى لا يجوز السكوت على هذا الخطأ، وبخاصة إذا كان يترتب من ورائه مفسدة اجتماعية. هذا ما عندي والله أعلم. السؤال اللي طرحه أيضا وليبته هو يعني نفس السؤال يرد بعضه بعضا. أيوة. لأننا نتكلم نقول أهل الحل والعقل. أهل الحل والعقل يجدون إلى مجتمع إسلامي صرف. يعني هم الذين يقررون وهم الذين يبدأون وهم الذين ينتهون. ولذلك الحقيقة لما نقول أهل الحل والعقد تظل يعني مسألة تتعلق بالزمان الذي يجري فيه أهل الحل والعقد. ما في يا سيدي اليوم عقد. كل المسلمين اليوم أهل الحل والعقد. كل المسلمين. خروج على الإمام الأمة على ذلك علم خروج على الحاكم الفاسد. خروج عن الحاكم الفاسق، عدم الخروج عن الحاكم الفاسق. ما تأخذني أنا بدي فارغك أنا الآن في الكلام الله يبارك فيك فقط. جزاك الله خير ولا أهون علي. أحسن الله إليك. وإليك يا أخي حديثنا السابق عن الرسول يخينا هو مقيد أن الخروج لا يجوز إلا بشرط الكفر صريح. شو معنى حينئذ الفاسق يجوز الخروج ولا لا؟ شو معنى اجماع ولا ما اجماع؟ بقول لك ما في اجماع. طيب اي مساله فيها اجماع؟ والله يقول، وانت بتقول عن الرجل طالب علم، فهو يقرا معنى قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله. اختلف العلماء في مئات الالوف من المسائل. هل نخلص من المشكلة انه في اجماع ولا ما في اجماع؟ فاذا كان جواب ما في اجماع خلصنا، ولا دجأنا الى قوله تعالى. اذا لماذا يطرح هذا السؤال ذات السائل؟ لماذا يطرح ما دام هو امام الحديث ما لم ترى الكفر امراح؟ انا ما بيهمني كثيرا فهم المسألة من جهة الاجماع، لأن الإجماع فيه أقاويل كثيرة وكثيرة جدا. ما هو الإجماع الذي تقوم به الحجة؟ هل هو إجماع الأمة بكل طبقاتها من علماء من طلاب علم من عامة المسلمين، أم الإجماع هو إجماع خاصة المسلمين وعلمائهم، أم إلى آخره؟ هو إجماع أهل المدينة ولا إجماع أهل الكوفة ولا إلى آخره؟ الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول بما لما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أنا أعتقد أن طالب العلم الذي يتساءل في أي مسألة عليها إجماع أم لا، هذا ما قنع بدلالة الآية المذكورة آنفا ويتبع غير سبيل المؤمنين، لأني أنا سأعكس السؤال وأجعله على الصورة الثانية. أنا أتساءل وأقول هل من سبيل المؤمنين أن رجلا نصب نفسه بقوة السلاح حاكما على المسلمين، هل يجوز الخروج على هذا الخارج والذي نصب نفسه حاكما على المسلمين؟ الذي نعرفه في كل هذه القرون أن العلماء يفتون بلا، لا يجوز. لماذا؟ للمحافظة على دماء المسلمين من الفريقين الذين مع الخارج والذين يريدون أن يخرجوا على هذا الخارج. سبيل المؤمنين هو عدم الخروج للمحافظة على دماء المسلمين. ثم أعود إلى نفس السؤال السابق، أنه إذا كان الخروج على الحاكم الفاسق بغير أهل الحل والعقد يتطلب إراقة قليل من الدماء، كيف ينضبط هذا القليل؟ وهل هذه من الأمور المادية التي يمكن الإنسان أن يقننها؟ ولا هذه أمور فوضوية محضة؟ لا، إذا فتح باب القتال بين الفريقين ما تعرف منتهى القتال إلى أين. لذلك المسألة أولا هي مخالفة للنص الصريح في الحديث السابق ذكره ما لم تروا كفر المراهن، وثانيا لا يمكن ضبط المسجد القليل حينما يثار القتال بين الطائفتين من المسلمين. ونشيرنا ذلك تفضل يقسمون خروج الثورة إلى قسمين، يقولون ثورة بيضاء والثورة حمراء. الثورة البيضاء التي لا تراق فيها الدماء والثورة الحمراء التي تسفك فيها الدماء، وكأن القياس هذا قياس منضبط في كل مكان وفي كل زمان. ثم لنا من الواقع عندما خالفنا عن الفقه الصحيح في هذه المسألة بالذات، لنا من الواقع ما يؤثر الذي يؤثر جدا جدا، انه ان الخروج لا يحدث الان على من يخرج على الحاكم، وانما الذين خرجوا على الحكام صار كل منهم يريد الخروج على الاخر. ولا ادل على ذلك من الواقع الذي يعيشه الافغانيون الان، كل يوم تسفك مئات بل الوف من الارواح تزهق والدماء تثار على ارض الافغانيين. ثم شيء اخر، هذا سوء الفهم ادى ايضا الى ان توجد في نفوس هؤلاء الخارجين بعضهم على بعض ان يوجد حب السيطره وحب التملك والاستيلاء على الكرسي، ان الضعيف منهم او القوي اذا اراد ان يستنصر على اخيه لا يستنصر الا بمن هو خارج على المله لا على الحاكم المنصر، كما هو ايضا واقع في باكستان في افغانستان. هذه صور مأساوية رهيبة. ولذلك جواب شيخنا جزاه الله خيرا في هذه المسألة نعتقد انه هو الفصل في هذا، وجزاه الله خيرا. انا ارى من تمام مصر ذلك الشخص الذي اشرت اليه ان يعلم او على الاقل يذكر ان كان قد علم من قبل ان الاصلاح اليوم لا يملا بالثوره وبالخروج على الحاكم الكافر فضلا بالخروج على الحاكم الفاسق، وانما الاصلاح يبدا كما نقول نحن دائما ابدا من عشرات السنين بالقص والتربيه. ان كان رجل معنا في هذا المنهج فيذكر بهذا ويكفي، وان كان ليس معنا فينبغي ان نعلم وان نفهم منه كيف يريد وبمن يريد ان يخرج الى جماعه. اكثر المسلمين جهله، واكثر المسلمين الذين يعلمون بعض الاحكام الشرعيه هم يخالفونها. فنساؤهم كاسيات عاريات، معاملاتهم مخالفه لاحكام الشريعه في كثير من نواحيها الى اخره. ونحن جميعا نعتقد بان نصر الله لعباده المؤمنين مشروط بكلمة واحدة، إن تنصر الله ينصركم، ونصر الله إنما يكون أولا بالعلم ثانيا بالعمل. والعلم اليوم كما تعلمون جميعا في انحراف كبير جدا عن العلم الذي كان عليه السلف الصالح. ولذلك في الحديث الذي تعرفونه الذي مطلعه إذا تبايعتم إلينا وأخذتم أذناب البقر إلى آخره، سلط الله عليكم ذلا لا يزيع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الدين اليوم له مفاهيم عديدة جدا، وليس فقط في الفروع بل وكما يقولون في الأصول، ليس فقط في الأحكام بل وفي العقائد. فأنتم تعرفوا اليوم أكثر المسلمين إما أشاعرة أو ماتريدين. بهؤلاء ينتصر الإسلام؟ إذن لابد من التصفية والتربية. فسلط الله عليكم نبلا لا ينزل عنكم حتى تريوا لدينكم، أي بالمفهوم الصحيح. فإذا يجب أن نبدأ بتفهيم الناس هذا الإسلام بالمفهوم الصحيح وتربيتهم على ذلك، ويومئذ يطلع المؤمن من نفس الله. أما غير السبيل ما يمكن أبدا أن يعود إلى المسلمين عيد وهم مشروع. هل يتوفر؟ يجب أن نبحث الأمور الواقعية ونعليها ونعلم الناس إياها ونربي أنفسنا عليها. أما الأمور هذه النظرية والخيالية ما يجوز إزالتها، بكفي النتيجة. شو هي النتيجة؟ أن الرجل قطع. إذا هو يسمره أنه أزال هذه المشكلة. حتى يعني سيدا لكلام الشيخ رحمه الله، الأحكام الشرعية حين كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي لا كانت تنزل لتعالج أشياء مستقبلية غير منظورة وغير واقعية، وإنما كانت تعالج الأشياء الواقعية. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في كثير من السؤالات كان يتوقف ولا يجيب حتى يأتيها الوحي. وهذه يعني وقائع مش واقعية واحدة، وقائع كثيرة. فمن هنا يعني حتى أسلوب الدعوة الإسلامية الصحيحة يجب أن يعتمد هذه الطريقة ولا يخالف عنها إطلاقا. فعندما نقول مثل ما ذكر شيخنا أيضا أنه كان العالم إذا سئل في مسألة فيقول هل وقعت، فإذا وقعت أجاب وقل وإلا قال انتظروا حتى تقع. وهذا هو الصحيح والسليم. ومن هنا يعني إخواننا في كل أنحاء العالم الإسلامي أنا أقول يعانون من فراغ كبير. هذا الفراغ هو الذي أوقعهم في تخيل الأشياء قبل وقوعها وبناء بعض الأحكام والتطورات على تخيل هذه الأشياء. يتطور الشيء أنه وقع ثم يصدر حكمه في الواقع. يعني آخر ما الآن سليمان أظن تطلعنا على مسألة يقول الشيخ الغزالي في هذا محمد الغزالي يقول أفتى بأنه لا يجوز زيارة المسجد الأقصى. لماذا؟ قال لأنه يعتبر تأييد لدولة اليهود. الله نعم يعتبر تأييد لدولة اليهود. شوف التناقض الآن يعني بين الفتية وبين الواقع الذي يعيشه العالم الإسلامي كله. المسلمون هناك في فلسطين وفي كل أرض من أرض الإسلام يقولون بأن طبعا المسجد الأقصى هو القبلة المساجد الحرمين، وأنه يزار كما يزار المسجد النبوي والمسجد الحرام. فما الذي يحمله على أن يفتي بهذه الفتية؟ ما الذي يحمله على ذلك؟ أنا أقول بأنه هذه فتية معكوسة تماما، وعندما شئنا يعني أصدر فتية في قضية الهجرة المقيدة بتقييدات كثيرة جدا، وأن الهجرة ينبغي أن تكون في داخل أرض فلسطين، ثم إذا لم تفعل الإنسان المسلم أرض فلسطين ليقيم شريعة الله عز وجل ويتمكن من إحياء دينه يخرج إلى خارج أرض فلسطين، قامت الدنيا ولم تخرج. الآن ماذا يقول المسلمون الآن في هذه الفتية، فتية محمد الغزالي؟ أيها أخطر، أن يخرج مسلم يغاض جناحه في دينه، أم أن يمتنع المسلمون عن زيارة المسجد الأقصى الذي شرع الله زيارته على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد؟ يقول عجيب، تأييد دولة اليهود، زيارة الأقصى فيها تأييد، ومن الذي يزور الأقصى إلا من يتمكن أن يدخل إلى أرض فلسطين، وليس كل مسلم يستطيع أن يدخل إلى أرض فلسطين. أهل فلسطين الذين هاجروا منها وخرجوا 48 و67 لا يستطيعون الآن أن يدخلوا أرض فلسطين إلا بالحصول على إذن من السلطات اليهودية. إذا أين التأييد لليهود في هذه الفتية التي إذا زار المسلم فيها يكون مؤيدا لليهود؟ الله المستعان، هذه مصيبة. الله المستعان. يا أقدم نصيحة إلى بعض الإخوان طالبين من أهل الكويت، لا يخفى عن حضرة الشيخ الوضع الحالي الموجود في قضية الفتن الموجودة اللي تسعى على شباب الصحوة، ومن ضمنها فتنة الإخوان في المملكة العربية السعودية، الأخ سفر سلمان وما إلى ذلك، ومن يؤيد ما هم عليه في بعض القضايا التي يزندون حولها. هذا الأمر وصل إلينا يعني إلى منظمة الكويت، ثم أصبح هناك يعني كل حزب ما لديه فتح، وكل إنسان يدعي وصل إلينا، وكل منهم يقول أنا على الصراط المستقيم، وأنا صاحب اللواء الثلاثية ودافع عنه، ثم أصبحت الآن في سنفوس بين الأخوات ممن هم على النهج الثلاثي إن شاء الله تبارك وتعالى بسبب هذه القضايا، ولا يعني لنا شيء إلا هذه المسألة. تركنا رب العالمين وتركنا قضية حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وتركنا أمور كثيرة، وقمنا لنجد التجريح لأشخاص هؤلاء وليس ما عندهم من أخطاء. نعم. فالشباب الآن شبابنا في مقتبل العمر عندما يأتي، وأضرب لك مثل واحد يعني الذي نعرفه الأخوة المسلمين عندما يلتزم الكتاب في دين الله تبارك وتعالى ينتهي هذا الناس، يحذرونهم من ماذا؟ يحذرونهم من السلفيين. الآن أول ما يأتي هذا الشاب لكي يتدين، أول ما يحذرونه من شريط فلان وشريط فلان وشريط فلان، وهذا همهم الآن. والآن هذا ديدا كثير من الشباب حتى أصبح يميزون ويعرفون هذا مبتدع وهذا ضال وهذا في كذا وهذا في كذا، وهذا يمدح أهل البدع وهذا يتكلم بكذا. وإن قلنا للرجل هذا به يعني سألت مرة أنا ليه يعني أتاني قال ما تقول لي سيقبك كثير، أخي أنا أحبه في الله، هذا مسلم وأبغض ما عنده من أخطاء، أحبه هذا مسلم من المحبة العامة وأبغض ما عنده من أخطاء. ثم أخذ هذا يمدح أهل البدع ويقول فيهم كذا وكذا ويجب أن يحذر من هؤلاء، وهذا الدين الموجود. الشيخ نصيحة لهؤلاء الشباب بارك الله فيه. والله يا أخي أنا رأيي عدم التحرك للأشخاص الذين يمدحون أو يقدحون اليوم. وحقيقة تأتيني في كثير من الليالي أسئلة من الكويت ومن الإمارات وغيرها، شو رأيك بفلان؟ مما هو يبدو أنه يميل إليه أو عليه، فأنا أصده عن مثل هذا السؤال وأقول له اسأل يا أخي عما ينفعك مما يتعلق بإصلاح عقيدتك وعبادتك وتحسين خلقك، لا تسأل عن زيد وبكر وعمر، لأنه في هذا السؤال زيادة تشعيل النار نارا، فهو قد يكون السائل مع هؤلاء على أولئك أو مع أولئك على هؤلاء، فإن مدحت في هذا طعنت في ذاك، أو مدحت ذاك طعنت في هذا، هذا يزيد النار كما قلنا غراما واشتعالا. لهذا نحن ننصح بكلمة مجملة تذكرني بكلمة الغوث الصديق في مناسبة وفاة الرسول عليه السلام، وهو الشخص الوحيد الذي يجمع المسلمون كلهم على حبه، وإلا من عدل عن هذا الحب كفر، بخلافهم في حب كثير من الصحابة وطعن في بعضهم، فهذا في الغالب يكون فسقا ولا يكون كفرا. أريد أن أقول ما أن الرسول عليه السلام هو سيد البشر وحبيب كل مسلم، بادرهم أبو بكر الصديق حينما وقف عمر متحمسا ضد من نقل الخبر بأن الرسول مات. تعرفون القصة الشاهد أن أبا بكر قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي باقي لا يموت. فأنا لا أرى لكل طائفة من هذه الطوائف أن يتحزبوا لفلان على فلان أو العكس تماما، وإنما أقول في قول رب العالمين وكونوا مع الصادقين. وأولئك الشباب الذين أشرت إليهم هم أحق الناس بهذه الكلمة. على هؤلاء الذين يتحمسون لزيد على بكر أو لبكر على زيد أن يهتموا بأن يصححوا عقيدتهم وعبادتهم وسلوكهم، ولا يتعصبوا لشخص من هؤلاء الأشخاص أو عليهم، لأن مثل هذا التعصب أولا هو أشبه ما يكون بعبادة الأشخاص التي هذه العبادة التي حذر منها أبو بكر الصديق في كلمته السابقة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. التحمس لهؤلاء الأشخاص تحمس لغير العصمة، والأمر كما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر، وصار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأي إنسان يتعصب لشخص لعالم لداعية فسوف يجد فيه أخطاء، أو يتعصب على آخر فسوف يجد فيه صوابا وسوف يجد فيه خيرا. ولذلك نحن قبل كل شيء ننصح هؤلاء الذين اختلفوا وكانوا سبب تفرق الشباب من حولهم الى طائفتين او اكثر. ننصح هؤلاء المختلفين بعضهم مع بعض في بعض المسائل، وانا احمد الله ان هذا الاختلاف ليس في اعتقادي اختلاف عقيدة، وانما هو اختلاف في بعض المسائل التي يمكن ان نسميها في اصطلاح المتأخرين مسائل فرعية ليست اصولية او جوهرية. فاذا اختلف العلماء فما ينبغي ان يتفرق من حولهم بتفرق علمائهم، لان الامر كما قال عليه الصلاة والسلام اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر واحد. فننصح هؤلاء العلماء او الدعاة المختلفين ان لا يتحامل بعضهم على بعض، وان يتعاملوا على اساس قوله عليه السلام اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. فاذا ما اخطا زيد من الناس فعلينا ان نبين له خطاه بالتي احسن وليس بالتي هي اشفى، وكل من المتخالفين يسلك هذا السبيل، لاننا ندعي جميعا اننا سلفيون، اي اننا نتبع السلف الصالح فيما كانوا عليه من هدي ومنهج وسلوك. ونحن نعلم انهم قد اختلفوا في كثير من المسائل، لكن ما كان هذا الاختلاف سببا لان يتفرقوا ولان يعادي بعضهم بعضا. هناك بعض الاقوال التي صحت عن بعض السلف الصالح لو تبناها شخص اليوم خطأ، لأنه لا وجه له من الصواب لقامت القيامة ضده، لكن لم تقم القيامة ضد ذلك الصحابي الذي شذ في رأي ما في حكم ما عن الحكم الذي يتبناه الآخرون. فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ينهى أن يحج الحاج متمتعا، وسلك سبيله في هذا النهي من بعده عثمان بن عفان رضي الله عنهما جميعا. ولما حج عثمان في عهد خلافته أيضا نهى الحجاج معه أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج، فوقف في وجهه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو فرد من أفراد الأمة وهو الخليفة من بعده. قال له: ما لك تنهى عن شيء فعلناه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لبيك اللهم بعمرة وحج. ذاك ينهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا يعلنها في وجهه أن هكذا السنة. مع ذلك ما تفرق الشعب من بينهم، وإنما ظلوا يحترمون رأي كل واحد، وقد يميلون لرأي الخليفة لأنه خليفة المسلمين إلى آخره. لماذا؟ لأن الخلاف إذا نشر بين العلماء فينبغي أن يبقى محصورا بينهم، ولا ينتقل عدوى هذا الخلاف إلى الشعب، لأن الشعب ليس عنده من الرصانة ومن الحصافة والفكر بحيث أنه يمنعه من أن يشتق في الخلاف. كذلك مثلا كان عثمان بن عفان يرى بأن الرجل إذا جامع زوجته ولم يمني فيكفيه الوضوء دون الغسل، مع أن هذا مخالف الحديث الصحيح الصريح إذا مس الختان الختان فقد وجب الوجد تنزل أو لم ينزل. مع ذلك ما صار هناك فتنة ولا صار خلاف بين وبين عائشة مثلا التي هي تروي الحديث المخالف لقول أسماء رضي الله تعالى عنه. وأغرب من ذلك كله والمسائل كثيرة، وإنما المقصود التمثيل والتقريب، أن عمر الخطاب كان ينهى الرجل المسافر الذي لا يجد الماء أن يتيمم، وإنما يظل هكذا بدون صلاة حتى يجد الماء. مع أن الآية أولا في ظاهرها صريحة الدلالة، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وبلغ عمر الخطاب أن أبا موسى الأشعري كان يفتي في زمن عمر بظاهر الآية أن المسافر إذا لم يجد الماء تيمم، فأرسل خلفه قال بلغني أنك تقول كذا وكذا، قال نعم يا أمير المؤمنين، ألا تذكر أننا كنا في سفر وأننا أجنبنا فتمرغت أنت وأنا بالتراب، ولما جئنا إلى الرسول عليه السلام وأخبرناه الخبر قال إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك الأرض ضربة واحدة وتمسح بها وجهك وكفيك. طيب المقصود، ألا تذكر أن الرسول عليه السلام قال إنما كان يكفيك أن تضرب ضربة واحدة وتمسح بهما وجهك وكفيك؟ قال لا أذكر. قال هل أمتنع عن الفتوى؟ قال لا، إنما نولي كما توليت، يعني كما يقولون اليوم على مسؤوليتك على ذمتك. أنا ما أذكر القصة هذه، إنسان مو بس أنت تنسى، هي أمير المؤمنين نسي. دليل الأصل، الأصل الماء، الأصل هو الماء. المهم كل هذا الخلاف وأكثر بكثير جدا ما كان سببا لتفريق الأمة المسلمة، لأن العلم يأخذ مجراه والأمة تبقى وراء علمائها. من اقتنع بهذا الرأي فهو على هدى، ومن اقتنع بذاك الرأي وهو على هدى. لأننا نقول نحن كلمة بهذه المناسبة ينبغي أن تسجل وأن تشهر أيضا، كما أن المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، كذلك الذي يتبع المجتهد حكمه حكم المجتهد، أي الذي يتبع رأيا صوابا أصاب الإمام المجتهد فله أجران، فهذا الذي اتبعه على هذا الصواب فهو مأجور أيضا أجرين، طبعا الأجر متفاوت لكن أجرين. أما الذي اتبع إماما آخر وكان مخطئا فهو مأجور أجر واحد، كذلك الذي اتبعه فهو مأجور أجر واحدا. فإذا وقع الخلاف بين العلماء فما ينبغي أن يكون هذا الخلاف سبب فرقة بينهم أولا، وما ينبغي أن يكون سبب فرقة بين الشعب ثانيا، لأنهم جميعا مأجورون سواء من كان مصيبا أو من كان مخطئا. هكذا كان سلفنا الصالح، ونحن نزعم أننا نمشي على منهجهم وعلى طريقتهم، لكني أقول مع الأسف الشديد كثير منا يدعي هذه الدعوة ويطبقها إلى حد كبير، ولكنه ينحرف في بعض التطبيق انحرافا خطيرا جدا، وهذه آثارها الآن تظهر. وفي شعب كنا نظن أنه سيكون القدوة للشعوب الأخرى في تلميم وتجميع هذه الشعوب على اتباع السلف الصالح، اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. مع الأسف وقع شيء من التفرق، لذلك نحن كما ننصح المختلفين أنفسهم من الدعاة أو من العلماء أو طلاب العلم أن لا يتعادوا وإنما أن يتحابوا، وأن يعذروا بعضهم بعضا مع التزام التذكير والنصيحة بالتي أحسن. كذلك ننفع الأمة بكل طبقاتها ممن ليسوا من العلماء ولا من طلاب العلم وإنما هم من عامة المسلمين، عليهم أيضا أن لا يتأثروا بمثل هذه الخلافات التي يرونها تقع بين بعض الدعاة. لأننا نقرأ في القرآن الكريم أن التفرق في الدين ليس من طبيعة المسلمين وإنما هي من صفة المشركين، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مما لديهم فرحون. في سبيل المحافظة على وحدة الصوت وجمع الكلمة قال عليه السلام كما في صحيح البخاري في حق الأئمة الذين يصلون بالناس: يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. إذا أنت أيها العامي الذي لا يدخل في قسم العلماء الذين ذكروا في قوله تعالى فاسألوا على الذكر دون العلماء، وإنما يدخل في الطرف الثاني من الآية إن كنتم لا تعلمون، فأنتم معشر المسلمين الذين لا تعلمون أي لستم من أهل الذكر، الواجب عليكم أن تسألوا على الذكر وليس الواجب عليكم أن تتعصبوا لفرد من أفراد هؤلاء العلماء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كما وصفه الله عز وجل بحق: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ينبغي أن نتذكر بهذه المناسبة أن أي داعية أو أي عالم لا يمكن أن الداعية له العصمة، ولا يمكن أن الداعية له أنه بريء من أن يتبع هواه ولو في مسألة واحدة. ولذلك فلا تربط أيها المسلم مصيرك بفرد من أفراد العلماء أو بداعية من الدعاة لأمر الاثنين، أحدهما مقطوع به بكل من دون الرسول عليه السلام وهو الخطأ، والأمر الآخر محتمل أن يكون قد عرف الصواب لكنه اتبع هواه فأفتى بغير ما يعلم من الحق والعلم. لذلك ما يجوز للعامة من المسلمين أن يتعصبوا لداعية على داعية، وإنما الأمر كما قال تعالى في القرآن الكريم وبه وبهذا القول الكريم أنهي جواب عن هذه المسألة، ألا وهو قوله تعالى: وكونوا مع الصادقين. كما نحن نقول بالنسبة لأئمة الأربعة لا نتعصب لواحد منهم وإنما نأخذ الحق من كل فرد منهم والحق مشاع بينهم، كذلك ينبغي على كل من ينتمي إلى اتباع السلف الصالح أن لا يكون زيديا ولا أن يكون عمريا وإنما يأخذ الحق من حيث ما عرفه من أي شخص جاءه. هكذا ينبغي على عامة المسلمين أن يكونوا، ونسأل الله لنا ولعامة المسلمين الهداية، والحمد لله رب العالمين. يقول لك بعض الأسئلة التي ذكرتها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر رضي الله عنه وعثمان، هذه من المسائل الفقهية وليس من المسائل المنهجية، وأما الذي يخطأ في المنهج ويخطأ أما أنه يمدح أهل البدع أو أنه يحرض أو يغيد الناس على الحكام وغيره فهذا يجب أن يحذر منه، فهذا فرق وهذا فرق، مثلا بينها فرق فرد عليه ايش مثلا وجعل زينا، وتكلم دائما بهذا وضبط مثلا حي بارك الله فيه. نعم. أنت تفتح هذا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في قضية السؤال أن أشرك المال والسفر وما إلى ذلك، وأنها يستفاد منها إذا كانت فيها مواد المية، وأما الخطأ فكل من يأخذ من قوله ويرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. فتكلم أحد الأخوة وقرأ هذه الفتوى، عرضت عليه في جلسة المدروس، فقرأ الفتوى، وبعدما قرأ الفتوى قال نعم، وزاد على تلك الفتوى بكلام معين وقال تأخذ هذه الأخطاء وتوضع في الفريق إذا كان هذا الأمر، يعني ونحذر من الأخطاء الموجودة، ولكن لا نحذر من الرجال وطعن الأشخاص، ولا نحذر من الكلمات الموجودة الخطأ، ونأخذ ما فيها من خير إذا كان فيها خير. نعم. بعد هذا كثير من الشباب قال كيف يقرأ هذه الفتوى أمام جمع من الناس، هذا دليل على مدى هؤلاء واستماع إلى أشرتهم ومع ذلك، ثم أخذوا يحذرون من الأشياء وصل المرحلة إلى هذه الدرجة، بل الطعن في دين الرجل. حاول هذا الشيخ، لا هو قال والله ما قرأت هذه الفتوى إلا لشخص دارس العالم الجليل، أنا عندما أقرأ هذه الفتوى لكي أهدي هؤلاء الناس أن هذه المسألة تكلم بها عالم علماء الأمة الذي يشار لهم البنات، فإذا المسألة تكون الشيخ ناصر ولا الشيخ ولا الزنباز ولا الناحية منها لا أئمة هذه الدنيا، فيقول لكي يهدأ الوقت، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، أخذ يهوي من ذات الأمر وأصبحت مشكلة لا نهاية لها. على كل حال يا أستاذ، الآن القضية مش قضية علمية، قضية أخلاقية. نعم. قضية أخلاقية، وقد أشرت آنفا إلى أنه قد يتدخل الهوى في الموضوع، وحسم هذا الموضوع من ناحية العلمية هو كما قلت في آخر الكلام، كما أننا لا نتعصب لإمام من الأئمة الأربعة وهم يعني مجمع على علمهم وفضلهم و خوفهم من ربهم، وأنهم ما كانوا يقولون شيئا إلا وهم مطمئنون لصوابه، وإن كانوا معرضين للخطأ كما ذكرنا. فنحن ننصح هؤلاء فلا يتعصبوا لأشخاص هم ليسوا في العير ولا في النفير بالنسبة للعير المتقدمين، وإنما يأخذون الصواب من أي شخص صدر منه هذا الصواب. معالجة الأهواء هذه من أصعب الأمور، لذلك نأمرهم بتقوى الله عز وجل وعدم التباغض والتنافر الذي نهينا عنه في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمساوي الأخلاق وسوء التربية لا تعالج بكلمة موعظة أو نصيحة، الخطأ يدلل عليه بالكتاب والسنة، أما إذا كان إنسان يعرف الحق ويحيد عنه، يعرف أن هذا الإنسان ليس معصوما فيتعصب له، يعرف ان هذا الانسان الاخر هو مثل الاول فيتعصب عليه، هذا ليس له علاج الا ان يتقي الله عز وجل في نفسه، وهذا ما يتيسر لنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.